سواء السبيل. النقاش بالإشباع وإدغام دال قد في الضاد، واندرج معه خلاد. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خلت عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خلاب على الوجه السابق بالغنة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خلف عن حمزة بالسكت العام. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.